الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإنك لعلى خلق عظيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. احشرنا تحت لوائه، اجعلنا يوم القيامة حوله، ارزقنا مرافقته في الجنة. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما بعد أيها الإخوة، كان فيما آخر ما تحدثنا فيه في الخطبة الماضية عن السجود، ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمعنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا في النهي عن القراءة، قراءة القرآن في الركوع والسجود. وكذلك رأينا عبد الله ابن عباس ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. كذلك فإننا استمعنا إلى صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان إذا سجد كان يرى بياض إبطيه، وذلك لأنه يرفع مرفقيه عن الأرض. ورأينا كيف أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال: إذا سجد أحدكم فلا يبسط يديه انبساط الكلب. يجب عليه إذا سجد أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه. ثم وصلنا إلى القيام في الركعة الأولى والثالثة من الصلاة. إذا كنت تصلي الظهر فعندك الأولى والثالثة، إذا كنت تصلي الفجر عندك الركعة الأولى فقط. عندما تقوم من الركعة الثانية، من السجدة الثانية للقيام، للإتيان بالركعة الثانية، أنت في الركعة الأولى وتريد أن تقوم تكمل الصلاة، لا تقم مرة واحدة. بل رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام جلس، لا يقوم مرة واحدة، واعتمد على الأرض بيديه ثم قام صلى الله عليه وسلم جلسة خفيفة قبل القيام للركعة الثانية والرابعة. هذا ما وصلنا إليه، والآن وصلنا إلى أبواب الجلوس للتشهد. الحديث التالي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. أن تضجع رجلك اليسرى، عندما تجلس بين عندما تجلس بين السجدتين تضجع رجلك اليسرى، تضجع يعني تخلي رجلك اليسرى نائمة وتنصب اليمنى، رجل اليمنى تكون قائمة بس مش تتليها لورا، تكون منصوبة قائمة، الأصابع متجهة إلى القبلة. الحديث التالي هو الذي يوضح ذلك أكثر، عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، كان يصلي فيعبث بالحصى. وكما ذكرنا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بشيء لا يذكر، لدرجة كما سنرى في صلاة الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد في اليوم المطير كان يرى أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الرجل يصلي ويعبث، يعني يلعب بالحصى في الصلاة. وكذلك أنتم تعرفون أن الصحابة كان الكثيرون منهم حديث عهد بكفر، لسه داخلين في الإسلام جديد، لدرجة أن أحدهم كان يسلم على أخيه وهو يصلي، كان لسه بيتعلم الصلاة. هذا التابعي جالس بيعبس بالحصى في الصلاة. ماذا قال له عبد الله ابن عمر؟ نتعلم حتى من أي كلمة يقولها الصحابي. فلما انصرف نهاني وقال، قال لا ايه بقى، قال لا اعمل زي ما بقول لك، لا ده ممكن نسمعها النهاردة. قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، لما تصلي تلتزم بالصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. وده عبد الله بن عمر، يعني رجل من علماء الصحابة، من اكثر ناقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اكثر الناس رواية. وانتم تعرفون ان اكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة، لانه كان متفرغا لذلك. ثم يليه في المرتبة الثانية عائشة بنت ابي بكر الصديق. وهذا الامر لم يأتي هكذا، يعني اكثر من علمنا الدين عائشة، امرأة ام المؤمنين، لان نقول لك احنا عايزين حقوق المرأة، انه مرأة بتاعت الاعلانات، انه امرأة بتاعت السفور والفجور، حقوق المرأة في الاسلام، عائشة بنت ابي بكر تاني اكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، يعني علمت هذه الامة رضي الله تعالى عنها. قال اصنع كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ النبي كان بيصلي ازاي؟ بيجلس للصلاة ازاي؟ ما هو قاعد بيلعب بالحصى. فقال لي اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. شوف الامور سهلة ازاي، امور سهلة جدا، مفيش عقد، مفيش مشاكل. انت تحس انك ما دخلتش في ظلمات لا تستطيع ان تخرج منها. وهكذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو النور. اسمع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. قال له وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع؟ تعرف لو اليوم دي بتقول له واحد صلي زي النبي، يقول لك احنا شفنا النبي، بخلق حل المشكلة، رغم انه مش ما بيشوفش اصلا، لان اذا كان ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده اعمى، مش اعمى البصيرة، لا. ربنا بيقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها. فربنا بعت لك نبي كريم، نبي كرمه الله سبحانه وتعالى، يعني ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه، نبي اعطاه الله الشفاعة. يقول له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع؟ التابعي اللي ما شافش النبي بيسأل، اللي ما شافش النبي بعينيه لكن رآه بقلبه، فلازم تعيش معاه بأفعاله صلى الله عليه وسلم. قال له كان بيعمل ايه؟ قال كان اذا جلس في الصلاة، هنا بقت مع عمر، مش قال لك كان عمر ولا كان ابو بكر ولا كان اي انسان، كان اذا جلس صلى الله عليه وسلم في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، سهل، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. ما انا بقول لك كأنك تراه، ما تسمع الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تراه الآن أمام عينيك يصلي، لأن وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، دي في اليسرى بقى، دي باليمنى، قبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، دي من أول التحيات إلى آخرها، مش أنت تخليك حط إيدك لغاية أشهد أن لا إله إلا الله ترفع صبعك، لا، لو حد سألك بتعمل كده ليه أنت مش عارف؟ يعني لو انت سألت اي حد اعملها انت بتعمل كده ليه هو مش عارف؟ دي مسبق، هو طلع لما دخل الجامع لقى الناس بيعملوا كده، جامع عامل، مش سأل ليه، يعني مش عارف ليه. يعني في ناس لغاية النهاردة ما بتصلي، هتظهر 4 ركعات، يجي في الركعة الثانية يقرأ التشهد لغاية النص ومش يكمل، والتشهد الثاني كامل للآخر، ليه؟ مين اللي خلاك تقف لغاية كما يقال الى النص؟ بتعرفش، لقيت الناس الاولاني بيختصروه والتاني بيطولوه، مشيت كده، مش حاولت تدور، مش حاولت تبحث، مفيش فرق بين النص والاخير، اللي بتقوله في النص تقوله في الاخير، دي مش تيجي لغاية واشهد ان محمدا عبده ورسوله تكون جاي، مش مفيش ادلة كده، انما انت هتشوف النبي كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. يبقى وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام من اول التشهد لغايه اخر، ومش قدامك اتلعب في صوابعك. تذكرت الان شيئا لا بد من ذكره، احد الاخوه الذين يستمعون الى الخطبه، وهذا من حقه، جلس مع واحد وقال له اللي يلحق الامام هو ركع لا تحتسب ركع، فالتاني قال له لا ده في حديث انك تتحسب، قال له ايه الحديث؟ فقال له حديث، بغض النظر عن صحة او ضعف الحديث ده، لانه من في علم الجرح والتعيين هو من رواية واحد اسمه الحسن البصري عن ابي بكر، والحسن البصري لم يسمع من ابي بكر، يبقى حديث منقطع. تعال افترض ان هو صحيح اللي هم بيحتجوا بيه، هو الحديث منطوقة، يعني بيقول ان رجلا دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فدب قام راكع دون الصف، قام راكع في اول المسجد وفضل يمشي لغاية ما لحقهم هم ركوع، بعد ما خلص الحديث ده بيقول النبي قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ما عدتش تعملها تاني. طب ده دليل ان ما عدتش يعملها، يعني ده دليل حتى لو صح ان ما عدتش يعملها خالص، ما الحديث مش فيه غير كده. يقول هو بقى التاني يكذب، بيقول لك ايه وحسب الركعة، الحديث ما فيهوش وحسب الركعة، ولا في سيرة الركعة، ولا في زيادة بعد كلمة ولا تعد كلمة، قال له زاد ما عدتش تعمل كده، يعني ما عدتش تعمل هذا الامر نهائي. حتى البخاري لما ذكر في كتاب القراءة خلف الامام، الامام البخاري رحمة الله عليه لكتاب اسمه القراءة خلف الامام، وبينفي حسب علمه ان من ادرك الامام وهو ركع لا تحتسب ركع، فدل على هذا الحديث للبخاري من أدرك الإمام وهو راكع فلا يركع معه، ده لازم يستنى ما يضف، لأن النبي قال ولا تعود، اوعى تعمل ده على افتراض صحة الحديث. يعني حتى لو افترضنا ان هو صحيح مفهوش ان اتحسبت، ده جانا ما عدتش تعملها، المهم انت تعملها وتحسبها ركعة مشكلة، وتحتاج بالحديث المنقطع. نعود الى، وطبعا من حق اي انسان ان هو يناقش ويسمع ويعرض ما يسمعه على الناس، واذا جاء اي حديث صحيح في اي مسألة سوف اتراجع عن كل ما اقوله عن الشيء اللي قلته، لان هو الهدف كله ايه؟ هو الحديث الصحيح. اذا جاء حديث صحيح يغير في الانسان كل شيء. فقال واشار باصبعه التي تلي الابهام، دي بالنسبة لليمنى، الايد اليمين تبقى عامله ازاي؟ تبقى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام. طب اليسرى؟ ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى زي ما هي، الكف مش مقبوض. يبقى عرفنا ازاي الانسان يضع يديه اثناء الجلوس، يبقى دول الايدين لسه الرجلين، هتقعد ازاي؟ لما تدخل اي مسجد ما تلاقيش اي واحد قاعد زي التاني الا نادر، زي حكايه الصيام ورمضان، كل بلد بتصوم يوم. شوف الكارثه، شهر ذي الحجه فلكيا الجمعه، فلكيا مش مصر ماشيه فلكيا، ليه تنازلوا عن فلكيا وخلوه الخميس؟ قال لك عشان نمشي مع السعوديه عشان الحج. قال لا، طب ما مشيتش ليه مع السعوديه مع الصيام؟ ما هو الحج ركن من اركان الاسلام والصيام ركن من اركان الاسلام، وتنازلوا عن كل حاجه. والحجاج المصريين هيقفوا وقفه عرفه في غير يوم عرفه، مين يتحمل هذا الوزر؟ هم، اوعى تقول المفتي، اوعى تقول الشيخ، لان هم لهم نبي مش دوروا عليه، ومحدش اتكلم والكل ساكت، والمفتي مش عقد اجتماع وقال لك فلكيه، كل سكت خنس من الوسواس الخناس، وجمعوا عاملين بدون اي ضوابط، مشوها مع السعودية. طب مش مشيتوها في رمضان ليه؟ يعني الناس الان هتروح تقف في عرفات يوم 7 ولا 6 ذي الحج، ما تعرفش هيقف يوم كام، مشكلة. فدي شيء صعب، ده دين مش تهريج، دين دينا قيما. ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، دي صفة الجلوس. تقعد ازاي على رجليك؟ سبق في حديث محمد بن عمرو بن عطاء، دي قرأناه في اول الصلاة، انه كان جالسا مع نفر مع مجموعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا الصحابة قاعدين مع بعض مع التابعين بذكروا ايه، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نصلي ازاي؟ ازاي نصلي؟ لان دي امر من اهم الامور، دي الصلاة الركن الثاني من اركان الاسلام، بني الاسلام على 5، نمرة 2 واقام الصلاة، اللي المفروض الناس تعلمها على المنابر زي ما النبي علمها على المنبر، وحنشوف في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم، مش امر هين. الصحابة قاعدين ذكروا النبي كان بيصلي ازاي، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا احفظ الناس لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي كان بيصلي؟ فكان فيما ذكر، فاذا جلس في الركعتين، في فرق بين الجلوس في الركعتين التشهد الاول، وفي فرق بين وبين الجلوس في التشهد الثاني، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، يبقى بيقعد على رجل اليسرى والرجل الثانية منتصبة كما رأينا في الحديث السابق. فإذا جلس في الركعة الآخرة، إذا قعد في آخر ركعة قدم رجله اليسرى، مش قاعد عليها بقى، لا، مشاها من تحت رجل اليمين، وجلس على مقعدته، مش يقعد على رجل اليسرى، لا، يجلس على مؤخرته، يجلس على مقعدته. واحد لا يستطيع وزن زايد الى اخر هذه الامور. اولا تبذل كل جهدك ان تجلس هكذا، لم تستطع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني في تيسير في دين الله في كل شيء. يبقى دي صفة الجلوس للتشهد، في التشهد الاول والتشهد الثاني، وكيفية وضع اليدين على الركبتين او على الفخذين بالنسبة للجلوس الاول والجلوس الثاني، وبالنسبة لليد اليمنى واليد اليسرى. وصلنا طبعا، وجعل الان وقدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الامام، هيعمل ايه؟ هيجري التشهد. يبقى نوصل للتشهد. ما هي صفة التشهد؟ ايضا اذا استمعت الينا واحنا بنقرأ التشهد هتلاقي كل واحد فينا ليه صفة معينة. واحد يقول لك التحيات والصلوات المباركات والطيبات لله، وواحد يقول لك التحية كذا، كل واحد له صفة. وفي بعض الناس من السلف يقول لك بسم الله التحيات والمباركات والصلوات الى اخره. ايه النبي كان بيقرأ؟ ايه الصفة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم التشهد؟ صيغة التشهد. عن ابي وائل اسمه شقيق ابن سلم، عن عبد الله ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة، طبعا هم لسه داخلين في الاسلام، فاول ما فرضت الصلاة كانوا يقولون اول ما يقعدوا بعد ما يجي خلص: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: ان الله هو السلام. تقول السلام على الله اذا كان الله هو السلام سبحانه وتعالى. فاذا قعد احدكم في الصلاة فليقل، اللي يقعد يقرأ التشهد يقول الكلمات دي، يلتزم به: التحيات لله والصلوات والطيبات. خلي بالك، للأسف احنا بنؤدي الصلاة كعمل روتيني. هل مرة واحد فينا هو بيقول التحيات لله اعتقد في نفسه واستحضر فهمه انه يلقي التحية على الله سبحانه وتعالى؟ ولا انت تعودت تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم ورحمة الله؟ لازم تشعر بالصلاة، ده انت قاعد بتقول التحيات لله. لما انت تحيي الله سبحانه وتعالى ايه اللي يحصل؟ اذا كان ربنا بعلمنا نقول: واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوه. ده بالنسبة لنا. فانت عندما تحيي الله سيحييك بافضل مما قلت، بس تستحضر ان انت بتقول، يعني هيحييك زي ما الناس ماشيه بجبل التاني: السلام عليكم، السلام عليكم، ورحمه الله وبركاته. محدش فكر ده ليه؟ يعني انت مش تعودنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بقول السلام عليكم زي ما هنشوف في كتاب الادب في ابواب الاستئذان: سمع عليكم دي بدون ما تنطق اللام معناها الموت لك. واليهود كانوا بيجي يسلموا على النبي يقولوا السلام عليك، جماعه ليه السلام عليكم دي؟ لان السلام في اللغه هو الموت، فالنبي يقولوا عليكم. فعائشه تقول لهم: يا اخوان القرده والخنازير. فالنبي يقول: لا، ان الله يحب الرفق في الامر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: قلت عليكم، أنا رديت عليهم، كلامهم لم يقبل منهم وكلامي سيقبل عليهم. دي معناها يعني قالوا عليكم. فلازم نعرف احنا بنقول ايه، يعني مش الواحد يقول التحيات لله والصلوات والطيبات وخلص، لا ده لسه اللي جاي. ده انت بعد كده بتقول السلام عليك ايها النبي، بعد ما بتحيي الله سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى سمح لك بايه؟ ان تقف بين يديه، ان تحييه من التحيات لله والصلوات والطيبات. اللي جاء بقى السلام عليك ايها النبي. اكثر الناس بعد الاذان، ودي لازم تقول، يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. اي واحد بيقول كده هل هو عقيدته كده ان الدعوة تمت بمحمد يعني ان الدين اكتمل، ولا هي الشافعي ومالك وابو حنيفة وابن حنبل وابو فودة والوفائي والشيخ مش عارف مين والامام مين والشيعة والخوارج والسنة والسلف يجوا كاملوا بعد النبي؟ هو مقتنع ان دول كلهم جايين يكاملوا، يبقى مش دعوة تامة مية باللهم رب هذه الدعوة الناقصة. لكن الناس بتردد كلام مش عارفة معناه. ربنا يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت فيش حرف زيادة بعد كده. قال الشيخ فلان ايه وقول ليه وقول فين، ممكن يقول في الكورة ونسمعني ان دي جيل ولا تسلل، حق يقول يتكلم للصبح، ممكن يتكلم مثلا في اي حاجة في انواع الطماطم انواع الخيار يتكلم فيه، اما في الدين محدش يتكلم الا محمد صلى الله عليه وسلم، لان الدين كمل. اي واحد يتكلم في اي حاجة على كيف النبي قال انتم اعلم بامور دنياكم، يقول نروي النهاردة ولا ما نرويش، يروي ما يرويش الله عنا مروى. لكن في الدين حلال وحرام صح وغلط، اوعى تسمع المفتي ويقول لك الائمة اختلفوا ونبي، يقول لك الاختلف وانت نبي اللي يعجبك يعني قدامك ده. حتى ما تروح تشتري النهاردة بطاطس الرجل البياع يقول لك ما اوعى تنجي حاجة، انا اللي نجي لك. اما في الدين نجي اللي يعجبك اللي على مداسك، ما نفعش 45 خد 46، لو مش دين بقى. اللهم رب هذه الدعوة التامة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الوقفة تبقى تقريبا الجمعة ان شاء الله، ونزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة في يوم جمعة. الحجة اللي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم جمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فأنت بعد ما تيجي بعد كل التحيات ويقول السلام عليك أيها النبي، تفتكر بقى أيها النبي ليه ما قلتش السلام عليك يا شيخ فلان؟ لا، السلام عليك أيها النبي، هو ذا النبي. النبي يعني ايه؟ الذي جاء بنبأ من رب. الرسول يعني ايه؟ الذي جاء برسالة من رب. الباقي ايه؟ حد شجى من حاجة من عند الله سبحانه وتعالى غير محمد صلى الله عليه وسلم. التحيات لله، وانت بقول السلام عليك أيها النبي تحس بيه تشعر بيه، ان انت بتقول له السلام عليك وبتخاطب بكاف اسمها كاف المخاطب، يعني كأن واحد قدامك وانت بتكلمه. ما تيجي تكلم واحد يقول له السلام عليك، انا رأيتك، انا سمعتك، الكاف دي اسمها كاف المخاطب، كأن واحد قدامك وانت بتتكلم معاه. فانت بتقول السلام عليك كأن معاك، كأنك شايفه، كأنك بتسلم عليه اهو أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، على عباد الله الصالحين. فإذا قالها العبد المسلم لما يقول السلام علينا وعلى عباد الله، مش على عباد الله، لا، المادة الفعالة هنا هي الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. يعني أنت لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا الدعاء بالسلام والأمن والطمأنينة يصيب كل عبد لله صالح بين السماء والأرض. وفي عبد لله صالح في السماء الملائكة، من عبيد، من عبيد الله سبحانه وتعالى، من عباده سبحانه وتعالى. دول حتى بالذات أكتر مننا. ليه؟ لأن دول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بصفة الملائكة. إنما احنا يفسد فيها ويسفك الدماء الإنسان. أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. دي التشهد. هقرأ لكم مرة تانية من غير الكلام اللي في النص. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهى التشهد. هو ده التشهد. لكن النبي بعد كده قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. إذن الدعاء بعد التشهد من الأمور الطيبة جدا، من الأمور المطلوبة، من الأمور التي يجب أن تحافظ عليها. طالما النبي قال لك ادعي في المكان ده، إذا هذا المكان له خاصية وله خصوصية وله فضل يعلمه الله سبحانه وتعالى. زي ما النبي قال فاجتهدوا في الدعاء لما تسجد. أقرب ما يكون العبد من ربه مش وهو واقف، لا، وراسه في الأرض. لما أصبحت أنت عبد كده وانت واقف لسه حاسس ان انت واقف، لكن لما تحط راسك في الارض لامر الله سبحانه وتعالى، انت ترضى تحط راسك في الارض لاي انسان؟ لا، مش ممكن. حتى لو واحد رئيس دولة ولا ملك ولا بتاع خوفك واضطرت تسجف له ولا تعمل له، انت بتسجف له انت مش بتحب، ولو بينك وبين نفسك مش هتعمل لك الكلام ده. لكن لله سبحانه وتعالى انت بتقفل عليك الأوضة والحتة ضلمة وبتحط راسك في الأرض لله سبحانه وتعالى. دي من قمة الوصول إلى العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك النبي قال في المكان ده، لذلك ربنا قال ايه؟ قال واسجد واقترب. يعني أثناء السجود أنت قريب من الله سبحانه وتعالى. فتجتهد هنا في الدعاء بعد التشهد. انت خلصت الصلاة بتاعتك وقلت التحيات لله وربنا حياك، وقلت السلام عليك ايها النبي، وقلت او علينا وعلى عباد الله الصالحين. اذا انت رجل كويس الوقت وتشهدت الشهادتين، اذا الموقف اللي انت فيه موقف طيب، ادعي ربنا في هذا الموقف، تدعو الله في هذا بعد التشهد. النبي كان بيقول ايه بعد التشهد صلى الله عليه وسلم؟ وذكرها لنا في فعل امر، وهي لها صيغ مختلف. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. بعد ما تتشهد استعذ بالله من أربع حاجات. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. شوف النبي قاعد في الدنيا وبيستعيذ من إيه؟ ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا فتنة الحياة، وفتنة الممات فتنة الخاتمة عند الموت، ومن شر فتنة المسيح الدجال. طبعا المسيح الدجال ده غير محدش يتخيل ان هو سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى نبي كريم اخ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان تعرفه دائما انك يجب عليك الا تفرق بين نبي ونبي. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. لازم تؤمن بأنبياء الله جميعا دون تفرق. ولكن ده واحد اسمه المسيح الدجال، وفي بعض الروايات بتأتي المسيح الدجال لأنه منسوخ عينه اليمنى. حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. شوف كنه بيستعيذ من ايه؟ من عذاب القبر. واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من المأسم والمغرم. ايه المأسم وايه المغرم؟ المأسم هو الاسم، هو كل ما يقربك من الذنب من معصية الله، اسم المأسم. ايه المغرم؟ الدين، الانسان اللي بيستدين. في ناس وخاصة هذه الايام لما اصابنا مش مرض الايدز ومرض السرطان ومرض مش عارف ايه، لا، اخطر مرض اصابنا هذه الايام، اخطر من دي كل، الصرع، مرض الصرع اصاب الناس. اللي شغال شغلتين عايز ثلاثة، واللي شغال ثلاث شغلات عايز لخمسة، واللي بيشتغل لغاية الساعة 8 بالليل عايز لشغلة كمان لغاية الصبح حتى لو نام فيه. صرع اصاب الناس. واللي عنده فرش عايز يغيره كل سنتين حتى لو بالدين. واللي قاعد ربنا ستر عايز يستدين ويصب، او عايز يستدين ويجدش، مشكلة. اصاب الناس صرع في كل شيء. اللي معاه حتى حكاية التليفونات المحمولة اللي احنا بنسمعها، تلاقي الغرب كل يوم بيضحك علينا وطلع نمرة جديدة، مش هقول لك 3 8 3، يقول الناس تجري. اللي معاه واحد كان شريب 1000 جنيه بعد 200 عشان يجيب 3 8 3، بكرة يقول لك لا ده بقى 3 8 4. الناس تجري على 3. صرع اصاب الناس صرع، محدش هتراضي لان ربنا جسى واستلف وهات بالدين. ده جريمة، وده طبعا جزاء الوفاق. يعني هل ده غلط؟ لا، احنا ما نستاهلش الا كده، لان ما عادش فيه اهتمام. مش الانسان بيدي زي ما انت بتدور على اكل عيشك، دور على دينك، دور على دين دي الاثنين، يعني دور على دين دي. حد يصلي الفجر؟ لا. طب لو الماتش بتاع الاهلي كان من جمع مع اذان الفجر، تلاقي الناس كلها كل زبط المنبهات، واللي معاه تليفون زبطه، وهو واحد يجيب الموت يقول لها انت طالب ان صحتيني مع اذان الفجر، صرع. طب لو ربنا اذن عشان يصلي الفجر؟ لا، يبقى لازم يبقى شيخ الازهر سيد طنطاوي، مفيش حل تاني، هو ده الحل الوحيد. فاصبح فيه مفيش هدوء، مفيش طمأنينة، مفيش حاجة اسمها السكينة الطمأنينة، مفيش ويصلح بالهم. تلاقي بالك في مليون مشكلة. عارف لو انت حملت هم الدين حمل الله همك، لكن مش عندك المتاهات اللي، لكن كل واحد الان في دماغه سوء، تجراها بالقاف تمشي، تجراها بالهمزة تمشي. فالنبي كان يستعيذ من المأسم والمغرم الدين. يقول لك اسهل حاجة الان، يقول لك روح هات لنا بالتقسيط. انت تبقى داخل في امان الله، جاي من الماتش تلاقي مراتك قاعدة لك في البيت، فلانة جابت غسالة اوتوماتيك. يا ستي من اللي حضانة نص اوتوماتيك حلو، يقول لك ليه انا اقل منها؟ طب مش معانا فلوس، هات بالقسط وامض شيكات على بياض. ما انت لازم، ما انت جاي من الماتش. فقال ما اكثر ما تستعيذ من الله، جاي من القهوة طول الليل سهران على القهوة ورايا، انت عايز مراتك تقابلك ربنا يهديها؟ لا، ده مقعد معاها 10 شياطين مستنيينك، لكن انت جاي من المسجد. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك. انا جاي من المسجد صلي في المسجد مع ربنا يبقى يبشرك، مشكلة. عائشة بتقول للنبي ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. كانت تستعيذ من المغرم دي كتير، ليه؟ من الدين، من القسط، من القرض من البنك. انت لما كل صلاة يستعيذ من الدين. فعائشة بتقول له انت ليه تستعيذ من الدين كتير؟ قال ان الرجل اذا غرم، اذا استدان، حدث فكذب ووعد فاخلف، تحول الى منافقه. حدث فكذب ووعد فاخلف، يقول لك بس هات لغايه ان شاء الله حسب يوم كذا، يجي يوم كذا يطفش منك، تروح للبيت يقول له انا قولي مش هانه، حدث فكذب ووعد فأخلف تحول إلى منافق. لكن لو في رضا النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين عيشته كانت ازاي؟ كان عاش طوال حياته بما قسم الله له، في اكل ياكل ما فيش اللي موجود، ما عاد طعاما قط طول حياته، كان بمر عليهم الشهر والشهرين لا توقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، ما فيش، خلاص يرضى باللي ربنا قسم. ومع ذلك ربنا بيقول له سوف يعطيك ربك فترضى، ورضي بما قسمه الله تعالى له. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، منذ أمس بدأت العشر من ذي الحجة، وذي الحجة هو من الأشهر الحرم، وذي الحجة هو شهر المنسك الخامس أو الرابع من أركان الإسلام، شهر الحج. طبعا شهر الحج يبدأ من ذي القعدة وذي الحجة وممكن شوال، لأن القرآن يقول الحج أشهر معلومات. ممكن ناس تسافر مسافات بعيدة يقول له 3 أشهر لما يوصل. فبدأت هذه الأيام الطيبات المباركات، وأنتم تعرفون أن الله تعالى كان بنا رحيما سبحانه وتعالى، يريد الله أن يخفف عنكم، الله تعالى يريد الله أن يتوب عليكم. ففي هذه الأثناء الله تعالى كل فترة، بل كل ليلة، بل والله كل ساعة بيعطينا فرصة للاستثمار للعمل الصالح، تعمل مشروع كل فترة تدخر هذا العمل الصالح للقائه سبحانه وتعالى. فمن ضمن أوعية الاستثمار، من ضمن البنك الذي يجب أن تدخر فيه الأيام اللي احنا فيها دي اللي بدأت من الأمس من الخميس 1 ذي الحجة. هناك حديث أخرجه أحمد والبخاري، الحميدي وأحمد والبخاري وأبو داود وكثير من أهل العلم، هذا الحديث لابد أن نقرأه في فضل هذه الأيام. عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من العمل في 10 ذي الحجة. أفضل العمل، انت هتشوف فضل هذا الأولى ايه، من العمل في 10 ذي الحجة. ما العمل في أيام أفضل من العمل في 10 ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ الناس تسأل النبي يعني حتى ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. اللي أفضل من العمل في هذه الأيام رجل خرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع لا بنفسه ولا رجع ولا بماله. هذا هو الحديث الصحيح في هذا الباب. وهذا الحديث ما معنى ايه معناه؟ هو الاكثار من العمل الصالح في هذه الايام العشر. ايه هي الاعمال الصالح التي تكثرها في هذا العشر؟ في ناس بتركز على موضوع الصوم فقط، ولك احنا هنصوم 9، لو صام 9 شيء طيب مفيش مشاكل، صام 3 أيام منهم مفيش مشاكل، تكثر من العمل الصالح. العمل الصالح مش الصيام بس، الصدقة، صلة الرحم، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، قراءة القرآن، صلاة الليل، كل هذا، ذكر الله طوال النهار، انت ماشي تذكر الله سبحانه وتعالى، قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قاعد في المحل بتاعك، قاعد في الشغل بتاعك، ماشي، تكسر من ذكر الله العمل الصالح، ومن العمل الصالح الصيام. ففي هذه الأيام موسم، في هذه الأيام وعاء ادخاري، مشروع استثماري للعمل الصالح. إذا كنت بتصلي بدل الأسبوعين اللي فاتوا 3 ركعات بالليل، لا خليهم هنا 5 ولا 7 ولا 9. إذا كنت بتقرأ صفحة في المصحف خليهم 2 صفحات، وهكذا. فيجب علينا إكثار العمل الصالح في هذه الأيام عشان تحط في الشنطة اللي انت يمكن تاخدها وانت ماشي، احتمال تاخدها وانت ماشي، دون تلاقي لك عمل صالح يجابلك هناك ينفعك. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم احفظنا بحفظك، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واقم الصلاة.